الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بعد. لا زال الحديث موصولا في كتاب الرسالة والإمام الشافعي عليه رحمة الله، وموضوع الناسخ والمنسوخ، وعنوان الباب الذي يتكلم فيه الإمام باب الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. وعللنا جزءا من هذا الموضوع مثل مسألة الصلاة التي يصليها الإنسان ولا يؤثر فيها ولا يثاب فيها، لأنه أتاها مثلا وسكران، وفي الحقيقة هو متلبس بالطاعة ولكنه لا يثاب على هذه الطاعة لأنه أتى بالمنسوخ. فالذي يأتي بالمنسوخ ما يجنيه بالناسخ يكون آثما، يكون آثما. كان الناس قبل يصلون لا رأس حتى وهم سكارى، فلما أنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الآية، فكانت هذه ناسخة لما كان قبل، ناسخة لما كان قبل. ثم تكلمت معكم مسألة الإجزاء والقبول والإثابة، يعني يمكن للطاعة أن يجزأ عن العبد فيها، ولكن يتفاوت الناس في الإثابة، وذلك مثل الصلاة. فأن إنسانا صلى صلاة قد تكون مقبولة منه، ولكن ثوابها وثواب غيره إذا صلانا يتفاوتان. اليوم نواصل موضوع الناسخ والمنسوخ. والفقرة 359 قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ووجه الله رسوله للقبلة للصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها. أظن في عندكم حروف مغموصة، فكانت القبلة، القبلة ذا خبر كان مقدم، فكانت القبلة أي كانت قبلة بيت المقدس هي القبلة التي لا يحل استقبال غيرها قبل النسخ. يعني عندما أمر الله تعالى المسلمين أن يصلوا تجاه بيت المقدس كانت هي القبلة التي لا يجوز أن يولي المسلمون وجوههم شطر غيرها. طيب، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، أي وجه عبده ورسوله إلى البيت، فلم يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. فلما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، كان ذلك ناسخا لما أمر به من قبل ووصله إلى بيت المقدس. حتى في الحديث، حديث عبد الله بن عباس، أن قوما كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا، فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثواب صلاتكم، ما كان الله ليضيع ثواب صلاتكم. إذا الذي صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ كان مطيعا، كان مطيعا في هذا البيت في هذا الوقت. فلما نسخ الله تعالى الصلاة إلى بيت المقدس وجعل الصلاة إلى بيت الحرام، من صلى إلى بيت المقدس إذ يصل حتين: الأمر الأول يكون آثما لمخالفته الأمر، اثنين لا تقبل منه هذه الصلاة، إذا لا تقبل منه هذه الصلاة لأنه صلاها على وجه غير مرضع مجرى. وهذا ميقات لابد أن ينتهي إليه الشيء، وسيتضح بإذن الله تعالى معنى الميقات. كلام الإمام عليه رحمه الله: فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، لمكتوبة أي لصلاة مفروضة. كأن الإمام، وهذا سيأتي واضحا، يحل استقبال بيت المقدس لغير المكتوبة. طيب نسمع كلامه. قال: وكل كان حقا في وقته، يعني الصلاة إلى بيت المقدس كان حقا في وقته قبل النسخ، وصلاة إلى بيت الله الحرام كان حقا في وقته بعد النسخ. فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه حقا ثم نسخ، فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا. لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة. لن آتي بالأدلة والنصوص لأنها ستأتي الآن بعد قليل، ولكن لا يجوز قصد وتعمد استقبال غير القبلة في النافلة أيضا. يعني لا يفهم من كلام الإمام عليه رحمة الله أنه يجوز تعمد وقصد استقبال بيت المقدس عند النافلة. يعني الإبرة تاتي مسلم كده، هل يجوز عند النافلة إن أنا أصلي لنهاية؟ لا، لا يجوز. أما إيه اللي يحصل؟ أن تصلي عند النافلة إلى بيت الله الحرام، ثم حيثما توجهت إليه الدبة، حيثما توجهت الدبة، فربما تتوجه الدبة إلى ناحية الغرب. ممكن ربما تتوجه الدبة إلى ناحية بيت المقدس، فلو قدر أنك صليت عند ذلك إلى بيت المقدس في النافلة فإن الصلاة تكون صحيح، لأنك لم تقصدها قصدا، لم تقصدها قصدا. أما أن صلى مكتوبة أو نافلة إلى بيت المقدس فصلاته غير صحيحة. يبقى الإنسان الذي يصلي إلى بيت المقدس عامدا قاصدا صلاته غير صحيحة مع الإيه؟ مع الإثم، مع الإثم، لقوله تعالى: حيثما تولوا فولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم، حيث زائد ما تدل على العموم، حيثما كنتم في الزمان أو المكان فولوا وجوهكم شطر هذا البيت الحرام الذي أمر الله تعالى به. طيب إذا لابد أن نفترق من حاجتين: الأمر الأول صلاة المكتوبة في السفر أو الحضر، في السفر أو الحضر لابد فيها من الصلاة إلى البيت الحرام إلى نهاية الصلاة، إلى نهاية الصلاة. طيب بالنسبة إلى النافلة، النافلة فيها رخصة، النافلة فيها رخصة. إيه الرخصة؟ أنك تصلي في بداية الصلاة إلى البيت الحرام، ثم حيثما توجهت بك الدبة، ثم حيثما توجهت بك الدبة. طبعا وسائل المواصلات الآن الأمر فيها أيسر وأفضل كثيرا مما كان عليه الأمر قبل. أيام زمان كانت الطرق متعرجة تعرجا شديدا، وكانت الدواب عندما تمشي تتمايل يمينا ويسارا، وربما انحرفت انحرافا شديدا. أما الآن فإن المواصلات يعني تلاقي القطر واخد خط مثلا، الطريق واخد خط أو ما إلى ذلك. بالنسبة إلى الخوف، صلاة الخوف تكون غالبا عند القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سددوا فليكونوا من ورائك، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. اللي يحصل إن الجيش ينقسم إلى فرقتين: فرقة تواجه العدو ومعها الأسلحة حتى لا يطمع العدو في المسلمين، وفرقة تصلي مع الإمام، وفرقة تصلي مع الإمام. طيب، وإيه اللي يحصل بعد كده؟ يصلوا مثلا ركعة أو بعض الصلاة، ثم الفرقة التي صلت مع الإمام، الإمام يجلس في التحيات الوسطى أو يجلس، ثم بعد ذلك هم يختمون صلاتهم وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى تلحق الإمام فتصلي معه ويسلم بهم الإمام، فيكون الجيش كله قد صلى وراء إمام واحد، فيكون الجيش كله قد صلى وراء إمام واحد. الطائفة التي صلت وأنهى صلاتها تمسك السلاح وتكون في حراسة الطائفة الأخرى، وهكذا. فالمسلمون لا يغفلون عن أسلحتهم أبدا، وفي الوقت نفسه يؤدون حق الله تعالى في الصلاة. طيب، هل يجوز لبعض الجيش أن يصلي على راحلته أو على الخيل؟ أي يجوز لهم أن يصلوا على الخيل إذا التجأوا إلى ذلك الأمر. وهكذا كل ما نسخ الله، وهكذا كل ما نسخ الله، يعني المنسوخ لا يجوز التعبد به مطلقا، لا يجوز التعبد به مطلقا، وإنما يتعبد بالناسخ. ومعنى نسخ أي ترك فرضه، أي النسخ معناه ترك الفرض. ومعنى نسخ ترك فرض، أي ترك فرضه، كان حقا في وقته، يعني هذا المنسوخ كان حقا في وقته، وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. أي المسلم عليه أن يطيع الله تعالى سواء علم الناسخ أو لم يعلمه، فإذا علم الناسخ يجب عليه أن يترك المنسوخ ليعلم أو ليعمل بالناسخ. قال الله تعالى نبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الشطر معنى الوجه. فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ أين الدلالة؟ يعني إيه فين الدلالة؟ أنهم كانوا يصلون إلى قبلة ثم أمروا بالتحول عنها. قال: ففي قول الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السفهاء هم اليهود، السفهاء هم اليهود. فعندما حول المسلمون وجوههم عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، قال اليهود: لماذا حولوا وجوههم عن القبلة التي كانوا عليها؟ حاجة من اثنين: إما تكون قبلة بيت المقدس هي صح أو غلط. لو كانت صح يبقى تركوا صح، فده لا يجوز. وإن كان خطأ، إذا كانوا يصلون إلى قبلة إيه؟ خطأ، وهذا أيضا لا يجوز. طبعا يعني هذا كلام اليهود، وهم طبعا أصحاب إيه؟ أصحاب أتانين في الكلام. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال لهم إيه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء، بقباء في مسجد قباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة. القبلة، الألف واللام في القبلة هي الألف واللام للام الصفة، أو الألف واللام الدل على العهد، الدل على إيه؟ على العهد. كأن الصحابة عندما كانوا يصلون إلى بيت المقدس كانت قلوبهم ترنو وتصبو وترغب الصلاة إلى إيه؟ إلى بيت الله الحرام. إذا الصحابة كانوا يرغبون ذلك الأمر ويحبون ذلك الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب ذلك الأمر ويتطلع إلى ذلك الأمر. ولهذا قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي يعني يطلب ذلك ويريد ذلك ويدعو الله تعالى بذلك فكان له ما أراد. فاستقبلوها فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ده يعني هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. من أعظم هذه الفوائد بيان الناسخ والمنسوخ. البيان الثاني بيان الانقياد وسرعة الاستجابة. الانقياد وسرعة الاستجابة. مش احنا نكمل صلاتنا وبعد ما نكمل صلاتنا نروح نبحث المسألة دي ونشوف الموضوع ده ازاي وايه اصوله واسبابه وندرسه وما الى ذلك. الاستجابة. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الامر الثالث هو مهم جدا وهو الاحتجاج بخبر الواحد. الاحتجاج بخبر الواحد. إذ جاءهم إيه؟ آتٍ. إذ جاءهم إيه؟ آتٍ. يبقى هذا الرجل الواحد أخبرهم بتحول القبلة فقبلوا كلامه وانقادوا لما أخبر به. فهذه حجة باهرة وبرهان قوي في الاستدلال بأن خبر الواحد الثقة يكون حجة. يكون حجة. ثم حدث عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. طيب وهذا الحديث وإن كان في إسناده كلام ولكنه معتضد بغيره من الأحاديث الموجودة في الصحيح وغيره فيمشي هذا الحديث. قال الإمام الشافعي قال الإمام الشافعي والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وليس المصلي المكتوبا أن يصلي راكبا إلا في خوف. أيوة نعم لا يجوز للمسلم أن يصلي راكبا إلا إيه؟ إلا في خوف أو في سفر. إلا في خوف أو في سفر لا يستطيع ترك الأمر فيه. طيب وهذا قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضطجعا. يبقى الأصل أن يصلي المسلم هو إيه؟ وهو إيه؟ قائم. ده الأصل. ولذلك قال أهل العلم لو أن قادرا على الصلاة وقائم صلاها وجالس في الفريضة لا تصح الصلاة. لا تصح إيه؟ صلاة. بخلاف النافلة فيجوز أن تصلي بعض النافلة وأنت إيه؟ وأنت قائم. وثبت أن الرسول فعل ذلك. كان أحيانا يصلي من الليل وهو جالس. كان أحيانا يصلي من الليل وجالس. ومعلوم أن صلاة الليل ليست فريضة وإنها من جملة النوافل. إذا ممكن في النافلة تصلي وأنت قاعد. لكن في الفرض لا تصلي إلا وأنت إيه؟ إلا وأنت قائم. فقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أي صلوا رجالا أو ركبانا فهذا دلالة على أن هذه الصلاة لا تكون إلا إيه؟ إلا لخوف. ولم يذكر الله أن يتوجه القبلة. وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال في روايته فإن كان خوف أشد من ذلك خوف أشد مما هم فيه من حرب صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلين. وفهمنا غير مستقبلين معناه ايه؟ انه في البداية يستقبل ثم بعد ذلك حيثما وجهته راحلته. وهذا الحديث اخرجه الامام مالك في موطئه كما اخرجه غيره. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة في السفر على راحلته اين توجهت به حسب ذلك عن مجاهد بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما. وهذه الأحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين. وكان يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها القبلة. انظر، وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض، يبقى عندما يصلي المكتوب يعمل إيه؟ ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض، ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض متوجها القبلة. إذا النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح فيها قبل في الفريضة. طيب، ثم أخبر عن ابن أبي فديك، ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل، هذا صدوق يرتج بحديثه، مات في حدود سنة 200 وقيل أقل من ذلك، عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، كان ثقة فاضلا وكان من فقهاء المدينة، وكان من فقهاء المدينة. عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. هذا الحديث أصله في البخاري، هذا الحديث موجود في البخاري من حديث ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، موجود في البخاري. وغزو بني أنمار كان في السنة الخامسة وقيل قبل ذلك في السنة الرابعة، ولكن الصحيح أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة. واختلف علماء السيرة في غزوة أنمار أو بني أنمار، أنمار أو بني أنمار كلاهما صواب، فقيل هل هي غزوة بني المصطلق، هل وغزوة بني المصطلق اللي هي المريسية بضم الميم المريسية، والمريسية ما اسم ما اسم ما المريسية، وبني المصطلق دي قبيلة اسمها بني المصطلق. فهذه أقوال موجودة، قيل إن هي غزوة بمفردها كانت مقترنة بغزوة بني المصطلق، وقيل هي معها أو فيها أو تسمى بها، لأن المسلمة قابل بني لحيان وبني المصطلق، وقابل أيضا أنمار أو بني أنمار عندما المريسية، فمنهم من سماها غزوة بني أنمار، ومنهم من سماها المريسية، ومنهم من سماها بني المصطلق، فهذه كلها أسماء لشيء واحد. هذا الشيء قاله بعض أهل العلم، وهناك كلام كثير واختلاف في مسألة هذه أو في هذه الغزوة. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته متوجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. قال الله تعالى: يا أيها النبي، يحددت خلصنا المسألة دي، موقف يبقى الموقف الأول في هذا المجلس عندما أمر الله تعالى المسلمين أن يصلوا إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بالأمر إلى بيت الله الحرام، فصار الصلاة أو صارت الصلاة إلى بيت الله الحرام ناسخة الصلاة إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، فلا يجوز الصلاة عامدا إلى بيت المقدس في فرض أو نافلة، عامدا في فرض أو نافلة، ولكن يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الطريق. ففي النافلة تستقبل براحلتك بيت الله الحرام، ثم حيثما توجهت بك الراحلة حتى لو صلت أو توجهت بك إليه إلى بيت المقدس. يبقى احنا شفنا الناسخ والمنسوخ في هذا المثال، سنرى مثالا آخر في الناسخ والمنسوخ. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. والتحريض والحث، الحث والحث إنما يكون بفضيلة الجهاد والترغيب فيه، لأن المسلم أفضل ما يحثه على الفعل أن يرغب فيه، يعني المسلم غير أي حد تاني، يعني المسلم قال له روح قاتل وأنا هبني لك فيلا وأجوز عيالك والبتاع، مش هيستجيب، لا يا عم حياتي أحسن من حد كله، بخلاف الكفار، الكفار بيجيبوهم من أمريكا ويدوله في كل شهر مثلا 15,000 دولار عشان يروح يقاتل في أفغانستان أو يقاتل في العراق. فمعظم الجيش الأمريكي الصليبي في العراق وفي أفغانستان إنما هم مرتزقة، مرتزق يعني بيشتغل بدراع، بيشتغل بعرق، بعود، عارفين بيشتغل بعرق؟ بيشتغل بعود. بخلاف المسلم، المسلم لا يعمل بعقد وإنما يعمل مع الله عز وجل، يبقى بيشتغل لوجه الله كده، لوجه الله حتى لو قتل، حتى لو قتل. يعني يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي في الشهر كم يعني قد ايه للصحابه عشان يطلعوا يقاتلوا معاه؟ يعني ايه المرتبات اللي كان بيديها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه عشان يقاتلوا معاه؟ ولا اي حاجه ابدا. كان يقول لهم يعني يطلعوا لهم مثلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله. خلاص يعرفين إن الجهاد ده محبوب وهو ذروة سنان الإسلام، وأن الشهيد هذا له 70 خصة من خصال الخير تكفر عنه ذنوبه مع أول قطرة دم، وينجى من عذاب القبر، ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، ويلبس تاج سبحان الله حلفاء جميلة جدا، ويأتي يوم القيامة جرحه يتعب دما ريحه ريح المسك ولونه لام الدم سبحان الله. حتى إن الذي يقتل في سبيل الله عندما يرى الكرامة العظيمة التي أعد الله تعالى يتمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يقتل، ثم يعود ثم يقتل لما يرى من الكرامة. فالمسلم يسمع بقى حديث الآيات والأحاديث الواردة في الجهاد وفضل الشهادة وما إلى ذلك، يبدأ يروح يقاتل، ها؟ وهو في رغبة إلى ماذا؟ إلى الموت، يبقى يرغب الموت. وهي خالد بن الوليد لما بعت بقى لقائد العجم، طبعا قائد العجم جايب بقى الحديد والأسلحة والبتاع وجيوش غرغرة 100,000 وجيش غرغرة قالوا كان 18,000 والثاني عشرات ومئات الآلاف. فبعثت خالد قال له لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه. حته رساله فظيعه جدا لا يمكن، رساله مع قصارها ولكن حوت كل المضامين. جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه، فكان المقابل ان باطن الارض احب الينا من لقائه. الناس دولت يعني لا يمكن ابدا، لا يمكن. فالمسلم انما يحرض بماذا؟ بالترغيب في الموت بما اعد الله تعالى للمؤمنين عندما يقتلون وبما اعد الله تعالى لهم عندما ينجون. فالمسلم لو نجي من القتال رضي الله تعالى عنه، ولو سلم وغنم هناك الغنيم، ولو قتل هناك المنزله الرفيعه عند الله تعالى. فقال الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وما ذلت هذه الأمة ولا وهنت ولا تجرأ أعداؤها عليها إلا لأنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. بالفعل شرف هذه الأمة في الجهاد، مش شرف هذه الأمة في المعاهدات والصلح المنفرد والقرارات الأممية ومجالس العصابات الدولية، ها؟ أبداً. عز هذه الأمة وشرف هذه الأمة إنما في الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أحسن رزق وأوسع رزق، أحسن رزق وأوسع رزق وأكثر بركة رزق يا إخوانا الغنائم، رزق الغنائم سبحان الله، ربنا بيحط فيه البركة وبيبقى مبارك. تشترك في المعركة وتغنم ممكن ما شاء الله تبقى مليونير في معركة واحدة، في معركة واحدة. يعني ربنا عز وجل نصرنا على الأمريكان ودخلنا نيويورك وواشنطن والحد كله، احنا ممكن ترجع جيوش الاسلام وهي يعني ما شاء الله كل واحد كده شايل له مثلا يعني من الذهب والاثقال ما يحمل ما شاء الله، غير بقى العبيد بقى والايمان بقى، خد بالك ازاي؟ جاري وراه بقى ما شاء الله ايمان. مش احيانا كان بعض في بعض المعارك كان العبد يباع بخفين من كثرة العبيد وكثرة الغنائم اللي عاوز يبيع العبد بجزم، العبد بجزم حتى لو قطعهم بهدله، وذلك لكثرة العبيد وغنى المسلمين ما شاء الله. فشوفوا العز ده. وجعل رزقي تحت ظل رمل، لا تقعد بقى تركب الموتوسيكل وتلف بقى في القرى والبلاد ولا تعمل بضايع ولا تتعب نفسك ولا اي حاجه، انت تتفرغ للعباده والطاعه واصلح نفسك وتهذب نفسك وتربيه عيالك وما الى ذلك. اول ما تسمع النفير تدور الجانب وتجازي سبيل الله، خد بالك، وابن سمي كتب لك ما شاء الله. وجعل رزقي تحت ظل رمل وجعل الذل والصغار على من خلف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ف يعني ما زال المسلمون اقوياء ما داموا رافعين رايه الجهاد. كان هناك في فرقه في الجيش العثماني اسمها اللينشارين. هذه الفرقه كانت اول ما الكفار يشوفوها نازله معركه يجروا على طول. اول ما يشوفوها اللبس بتاعها المميز ده تنزل معركة يجروا على طول، ما يقدروش يقفوا في المعركة حتى لو الكفار عشرات أضعاف المسلمين. دي معناها إيه؟ رعب متناهي يلقيه الله تعالى في قلوب الأعداء. لأن أفراد هذه الفرقة مربعة على عدة أشياء، الأمر الأول حب الإسلام، اثنين طاعة السلطان، ثلاثة الموت في سبيل الله، ما يعرضوش في الدنيا لتلك الحاجات دول. يحبوا الإسلام يطيع ربنا عز وجل وما الى ذلك. الامر الثالث طاعه السلطان، لا يخالفون السلطان بل يسمعون له ويطيعون. الحاجه الثالثه الموت في سبيل الله، يبقى مش راجع عشان بقى عياله ومراته واخواله وعيلته ابدا، تراجع عشان ايه؟ يقتل تاني. فقال الله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال الإمام الشافعي ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم يعني إيه؟ خفف ونسخ. ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أي أسقط عنهم وخفف عنهم ونسخ أن يقوم الواحد بقناة العشرة. يبقى الأول الواحد بعشر، المسلم بسبع عشر، وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين، فقال الآن خفف الله عنكم ما شاء الله. آيات جميلة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى الأول إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد بكام؟ ده 10. الواحد ب10. في الثانية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد بكام؟ ب2. يبقى في الثاني نسخ الأول ولا الأول نسخ الثاني؟ لا الثاني هو النسخ الأول. يبقى إذا كان جيش المسلمين نصف جيش المشركين لا يجوز له الفرار. لا يجوز له الايه؟ الفرار، لا يجوز. لا يجوز له الفرار. أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كتب عليهم أي فرض عليهم كتب أي فرض عليهم ألا يفر العشرون من المئتين. فأنزل الله الآن، والآن ظرف زمان، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى يغلب 200، فكذب أي فرض ألا يفر المئة من المئتين. يبقى ده حكم نهائي وقاطع وثابت أنه لا يجوز للمسلم أن يفر من مثليه، أن يفر من مثليه إلا إذا كان متحرفا للقتال أو متحيزا إلى الفئة. يعني إيه؟ أنه وجد ضعفا ووجد أن مقامه في خطر فتقهقر ليتقوى بغيره على القتال أو ليستأنف القتال من جديد. أما أن يفر تاركا الجهاد أصلا فهذا يأثم. ولذلك من الكبائر ومن أعظمها التولي يوم الزحف. قال الإمام الشافعي: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير. طبعا الآية واضحة لا تحتاج إلى تفسير. إذن هذا المثال الثاني في مسألة الناسخ والمنسوخ، أن الله تعالى كتب أن الواحد بعشرة ثم بعد ذلك خفف فجعل الواحد باثنين. طب ناخذ بقى مثال ثالث أيضا في مجلس اليوم على الناسخ والمنسوخ. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي الزنا اللي تزن من نساء المسلمين، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي اطلبوا أربعة رجال يشهدون على زناه، فإن شهدوا أي فإن شهدوا في شهادتهم بأنها فعلت ووقعت فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني التي تختلف هذا الدم تحبس في البيت فلا تخرج منه حتى تموت أو يجعل الله تعالى لها سبيلا أي طريقا أو مخرجا آخر. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الذين يأتون الفاحشة، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أي فتح الله تعالى باب التوبة لمن تاب، لمن تاب بعد ذنبه. ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى لو إن في هناك امرأة بكر زنت الأول تحبس في البيت إلى أن تموت، فالقرآن نسخ هذا الحكم في قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكانت هذه الآية ناسخة للآية الأولى. طيب، ودلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. يبقى قال الله عز وجل: الزانية والزاني، يا ترى الثري ولا البكر؟ السنة بينت أن المقصود بالزاني هو الإيه؟ الزاني هنا اللي هو البكر. أخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم. ده هو النسخ الثاني، أو هذا هو النسخ الأول للآية. يبقى واللاتي في قول الله عز وجل: فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، نسخ ذلك إن البكر يوجد 100 ويغرب، والثيب توجد 100 وترجم. طيب ده النسخ الأول. النسخ الأول ده أيضا سينسخ بنسخ ثالث، ويستقر الأمر عند هذا النسخ الثالث كما ستسمعون الآن. أخبرنا الثقة من أهل العلم. بعض أهل العلم أراد أن يجعل قانونا وقاعدة مضطردة لمن أبهمه الإمام الشافعي من الثقات، فمثلا يقول: لو قال أخبرني من لا أتهم يبقى هو فلان، ولو قال أخبرني ثقة أهل العلم فهو فلان، ولكن هذه القاعدة غير منضبطة. أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس ابن عبي عن يونس ابن عبي عن الحسن عن حطان، وهو حطان ابن عبد الله لديهم ثقة، سمع الحسن البصري منه القرآن وكان يقرأ عليه. عن حطان الرقاشي عن عبادة ابن الصامت عن النبي مثله أي ما مضى. قال الإمام الشافعي: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المئة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغليب عام، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده، وحديث ماعز هذا الصحيح، ماعز عندما أتى وقال رسول الله إني قد زنيت فطهرني، لعلك تعرض عنه في الأولى والثانية، في الثالثة قال له لعلك قبلت لعلك فأخذت، وفي كل مرة يقول طهرني رسول الله، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه جلده، جلده قبل الرجم، فكان حديث ماعز ناسخا للجلد مع الرجم، يبقى الجلد مع الرجم نسخ الحبس، وبعدين بعد ذلك الرجم فقط نسخ الايه؟ الجلد مع الرجم. وكذلك أمر أنيسا هذا الصحابي أن يغدو على امرأة الأسلمي، الحديث الصحيح، وهذه المرأة لا يعرف اسمها، ولا يعرف اسم زوجها ولا اسم الرجل الذي عدا عليها، كل الموجود، بأن رجل أعرابي استأجر أجيرا، فهذا الأجير عدا على زوجته فزنى بها، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأجير بكر وهذه المرأتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا أن أغدو على امرأة الأسلمي، فإن اعترفت ترجمها، يعني لم يقل له فإن اعترفت فاجلدها مئة ثم إيه؟ ثم ارجمها، لا، فإن اعترفت ترجمها، فدل ذلك على أن الثيب الزاني يرجم دون أن يجلد، وبذلك استقرت الشريعة، وكان ذلك الخبر ناسخا كل ما قبله من أخبار وآثار. فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي، يروح عندها، والغدو اللي هو الذهاب في أول النهار، فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما، لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. طبعا يبقى يعني افترضنا مثلا 1 2 3 4، الاثنين بالنسبة لواحد ايه؟ آخر. طيب 3 بالنسبة لاثنين آخر. طب 5 بالنسبة لأربعة آخر. ماشي يا اخوانا؟ يبقى كل شيء أبدا، ده قاعدة يعني، كل شيء أبدا بعد أول فهو ايه؟ فهو آخر. إذا الحكم للآخر. ولذلك في باب الأحكام دايما يبحث في تاريخ الحكم، أيها أول وأيها آخر، فلو ثبت الحكم متأخرا كان ناسخا ما قبله. فدل كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. حتى كله بيتكلم عن الأحرار، ده كله كان في الأحرار، فالمفهوم المخالفة يبقى المملوك غير ذلك، غير الحر، المملوك غير الحر، وتدل بذلك. يبقى احنا فهمنا مسألة كفنا النسخ في مسألة بيت الزنا، يبقى الأول فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، نسخ ذلك بالقرآن الزنات والزان لتجربه، ودلت السنة على أن الزاني هنا هو البكر، ثم بينت السنة أن البكر يجلد مئة ويغرم، وكذلك بالنسبة لي الثيب يوجد مئة وإيه؟ ويرجم أو ترجم. ثم بينت السنة بعد ذلك، وكان ذلك آخر ما نسخ، أن الثيب يرجم دون أن يجلب، يرجم دون إيه؟ دون أن يجلب، سواء كان رجلا أو امرأة. طيب هذه الأحكام خاصة بمن؟ بالأحرار، بالأحرار الحر. أما العبيد فلهم حكم آخر، فلهم حكم آخر. حضرتك التغريب دي نسخ برضه؟ نعم، إلا إذا وجد الإمام مصلحة في ذلك، إلا إذا وجد الإمام مصلحة في ذلك. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصنا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، منهم من قال فإذا أحصنا إذا تزوجنا، وقيل فإذا أحصنا أي إذا صرنا أحرارا، وهناك قول فإذا أحصنا أي إذا صرنا مسلمات، إذا صرنا مسلمات، وهناك قول فإذا أحصنا أي إذا أمسكنا في البيوت فلا يخرجنا تعففا. فبخلاف المحصنات، المحصنات اللي العفيفات المسلمات الأحرار. فإذا أحصنا أي الإماء إذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإمام الشافعي كما سيأتي بيميل إلى أن الإحصان هنا بمعنى الإسلام، أن الإحصان هنا بمعنى الإسلام، وسيأتي. قال الإمام الشافعي: والنصف لا يكون إلا من الجد. صح، شرط ولا ممكن نص رجل؟ ما ينفعش، ولكن التنصيف إنما يكون فيه قلنا في الجلد، 100 جلدة يبقى لديها كام؟ 50. لكن الرجل زي ما نصفه ده بقى ما ينفعش. قال الإمام الشافعي: والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض، أما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به. طردنا واحد كده إيده جامدة، راح خبطه حجر من أول واحد، راح موت خلاص. قد يموت في أول حجر يرمى به فلا يزاد عليه، ويرمى بألف وأكثر فيزاد عليه حتى يموت. ممكن يترمى بألف حجر فلا يموت، ممكن يترمى حجر واحد ويموت به، والآجال بيد الله عز وجل. فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا، يعني ما نقدرش نحن نقول إن أي واحد مرجوم هيضربه 500 حجر يموت عنده. أما إذا كانت أو كان عبدا أو مملوكة ترجم كام؟ 250 حجر، ده أمر لا ينضبط أبدا. والحدود مؤقتة بإتلاف نفس، والحدود مؤقتة بإتلاف نفس، مؤقتة أي جعل لها مقدار تنتهي عنده، جعل لها مقدار تنتهي عنده. وهذا الميقات، الميقات إما أن يكون ميقات مكان أو ميقات زمان. الميقات المكاني هو الذي لا يتعدى، مثل المحرم، كل أهل بلد لهم إيه؟ لهم ميقات، لا يجوز لهم أن يجتازوا هذا الميقات إلا وهم محرمون، ومن تجاوز الميقات دون أن يحرم فقد تعدى ويجب عليه الدم. ولو استطاع أن يرجع إلى الميقات ليبدأ إحرامه لكان ذلك له، لكان ذلك له. يبقى الميقات المكاني هو الموضع أو المقدار الذي جعله الشرع، فلا يجوز العبد عليه أن يتجاوزه. طب هناك ميقات زمان، هو الزمن ده موضع، ده إيه؟ ده زمن الذي جعله الشرع للعبادة فلا يجوز أن تتعدى. فمثلا عندما تصفر الشمس أو عندما تحمر الشمس، ده علامة على ماذا؟ ده ميقات زماني للمغرب، ده ميقات زمان المغرب. فهناك مواقيت للصلاة، هناك مواقيت للصلاة، هناك ميقات لوقت الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فعندما يحل الظلام وينتهي قرص الشمس تماما، ها، ذلك مؤذن بإيه؟ بوقت العشاء. عندما تحمر الشمس آخذة في الغروب فهذا وقت المغرب، وهكذا. إذا دي ميقات زمان. وكذلك أيضا الحدود موقوتة بإتلاف نفس. ومعنى الحدود موقوفة في إتلاف نفس أي حدود مقدرة في الشرع لا تتجاوز إتلاف النفس. يعني عند القطع ليس المقصود بالقطع إتلاف النفس، ولكن المقصود بالقطع إحداث مفسدة في العضو الذي تعدى شرع الله عز وجل. واحد، ربنا عز وجل قال الإيد اليمين الحلوة دي علشان تطيع ربنا، ده بإيده سرق، سرق مالا، مالا معينا مقدرا في حرز، راح فاتح الحرز ده وراح واخد هذا المال، إذا دي سرقة، هذه سرقة. طيب السبب ده اللي تقطع يده، طيب قطع اليد فيها موت؟ لا، ليس فيها موت، ليس فيها إتلاف للنفس. طب رجل زاني أو شارب الخمر، إيه اللي بيحصل؟ بيجلد. هل الجلد موت؟ لا، ليس موتا. إذا الحدود في هذه الأمور ليس المقصود منها إتلاف النفس، ولكن إحداث العقوبة، إحداث العقوبة للردع. طيب هنا مسألة، افترضنا واحدة نجلده أخذ له صوتين ثلاثة ومات، ممكن هذا الموت غير مقصود، هذا الموت غير مقصود، إيه اللي يحصل؟ يودى هذا القتيل، ندفع الدية بتاعته بقى، ندفع الدية بتاعته، ندفع له 100 من الجمال، ودي الدولة الإسلامية بقى، طبعا كل سنة تقول يا ريت بقى عن إيه؟ يعني ممكن بقى واحد مثلا عنده فشل كلوي بقى خلاص، او واحد عنده مرض كده ولا بتاع، يعمل نفسه ان هو بقى عمل حاجه كده عشان يجلد وياخد له اثنين ثلاثه ويموت. فليس المقصود بالعقوبه هو قتل النفس، ولكن ردع النفس وردع الغير. ولذلك يعني دائما عندما تنظر الى الاحكام الشرعيه تجد ان الاحكام الشرعيه خيرها كله بيعود عليك انت، خيرها كله بيعود عليك انت. ازاي؟ ان انت لما بتاعت عن زوجتك منتقبة في الحقيقة ان ده مش حكم خاص بزوجتك، ماشي الحال؟ فهو بيعود عليك انت ده بنفسك بالنفع، لما النساء كلها تنتقب انت لن تنظر الى ماذا؟ الى النساء، فبالتالي قلبك سيسلم من فتنة النساء. يبقى زي ما غيرك هيسلم من فتنة بنتك وأختك وزوجتك، برضك أنت هتسلم من إيه؟ من فتنة زوجة الغير وبنته وأخته. يبقى الكل بيستفيد من هذا الحكم الشرعي. الكل يستفيد من هذا الحكم الشرعي. لو إن في هناك مثلا النهي أن تخرج المرأة متعطرة، كما أنك تستفيد من هذا الحكم، غيرك يستفيد من هذا الحكم. قتل القاتل، قتل القاتل، أنت تستفيد من هذا الحكم، كل الناس تستفيد من هذا الحكم، واخد بالك؟ حتى المقتول يستفيد من هذا الحكم، إزاي؟ حتى القاتل يستفيد من هذا الحكم، كيف يستفيد؟ أنه نمرة واحد كفارة للذنب الذي صنع، نمرة اثنين يعيش أولاده وإخواته وعيلته في أمن وطمأنينة. الرجل ترك ثلاث أربع أولاد وله ثلاث أربع إخوات، واخد بالك إزاي؟ أرباب المقتول لن ينظر إلى القصاص من من؟ من أقرباء القاتل، لأنه قد قتل وانتهى الأمر. من القصص الطريفة اللطيفة، تسمعوا ولا بلاش؟ تسمعوا إن في السعودية في هناك واحد قتل رجلاً، وحكمت المحكمة الشرعية هناك بأن يقتل، وأقرباء القاتل عرضوا على أقارب المقتول الأموال العريضة. كان له ابن عنده 4 سنين، يعني ابن المقتول ده كان له ابن عنده 4 سنين، المقتول له ابن عنده 4 سنين. فأولياء المقتول قالوا لن نستطيع أن نحكم حتى يكبر هذا الولد. الولد كبر عنده 15 سنة، فالتاني محبوس كان 11 12 13 سنة ينتظر بلوغ هذا الولد. لما بلغ هذا الولد أوصلوا دية هذا المقتول إلى أكثر أو قريب من 10 مليون ريال. تأخذ 10 مليون ريال وتعفو عن هذا القاتل؟ الولد قال لا، لابد أن يقتل قاتل أبي. وبالفعل اتحدد موعد، طالما أنه رفض الدية حدد الموعد للقصاص، واخد بالك ازاي؟ وجم بقى قدام البتاع ونزلوه من العربية وعربيات الرش والبتاع، وحددوا بقى الايه؟ وجاي القاضي الشرعي واللي بينفذوا البتاع السياف الاسود ده، واخد بالك ازاي؟ وتالوا بقى القرار والبتاع، والراجل بقى قاعد ومط رقبته بقى، والسياف رفع ولسه هيضرب البتاع، الولد قال له خلاص عفوتوا عنه. خلاص الولد اول ما شاف السيف رفعه لسه، يعني لحظه والرقبه تطير، قال له عفوت عنه. ايه اللي حصل؟ السيف راح نزل السيف ثاني وخلص بكلمه، سبحان الله، بكلمه تقطع رقبه، وبكلمه ها يعني سبحان الله تسلم هذه الرقبه. الشرع ده شرع جميل جدا. طيب بعد ما الولد قال عفوت عنه، النفوس اللي فيها حاجه لما يقابله بعد كده هيبقى نفسه يقتله؟ ولا النفوس اتغسلت وطهرت؟ النفوس اتغسلت وطهرت. طب الراجل القاتل ده ربنا عز وجل يعفو عنه ولا يعفو؟ فالراجل سلم نفسه واعترف وقدم رقبته هو عشان تقتل. يبقى حكم ربنا عز وجل في كل الاحيان حكم طيب جميل فيه خير كله. يبقى الحدود مؤقتة بإتلاف نفس. الحدود في مسألة الجلد والقطع المقصود منها هو إحداث العقوبة لا إتلاف النفس. يبقى هي لا تتعدى إتلاف النفس، يبقى بتنتهي عند إتلاف النفس. يبقى الحدود بتنتهي عند إيه؟ إتلاف النفس، لا تتعداها. هذا هو المعنى. والإتلاف مؤقت بعدد ضرب أو تحديد قطع. يبقى الحدود التي تنتهي عند إتلاف النفس متعلقة بالضرب أو بالإيه؟ أو بالقطع. وكل هذا معروف، ولا نصف للرجم معروف، ولا نصف للرجم معروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا. إذا زنت أمة أحدكم فتبينت، أي ظهرت علامات الحمل. وهناك آثار أن هناك مملوكة للرسول صلى الله عليه وسلم زنت فجلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها بالحمل أو نحو من ذلك، ولم يقل يرجمها، قال فليجلدها. قال ابن الشافعي: وإحصان الأمة إسلامها، وإحصان الأمة إسلامها. وهذا مذهب الإمام الشافعي، بل ومذهب الجمهور كما حكاه القرطبي. ومن الصحابة من ذهب إلى ذلك الأمر كابن مسعود، ومن التابعين الإمام الزهري وقبله الشعبي عليهم جميعا رضوان الله تعالى ورحمته. وإحصان الأمة إسلامها. وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وإنما قلنا هذا، أي قلنا بأن الأمة تجلد لا ترجم، لأن هذا استدلال السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبينت زناها فليجلدها، ولم يقل فليرجمها، فدلت السنة على ذلك الأمر. فالأصل بأن ظهر المؤمن ظهر المؤمن حما لا يجب أن يمتك إلا بيقين. ظهر المؤمن ده حما لا يمتك إلا بيقين. يا سلام، ظهر المؤمن ده حما، بدنك ده حما لا يمتك إلا إيه؟ إلا بيقين، إلا بدليل قاطع. ولا يقين مع اختلاف، لا يقين مع اختلاف. يعني لو إن الناس اختلفت هل الرجل ده زنى ولا ما زناش، لا، لا ينبغي أن يعتدى عليه. طيب، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل محصنة كان أو غير محصنة، يعني قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، لم يقل محصنة أو غير محصنة، فدل ذلك على أنها إذا يعني إذا كانت بكرا أو ثيبا يستوي الأمر اثنين يا أخوانا في الإماء. إذا الأمة الثيب كالأمة البكر إذا زنت فإنها تجلد. طيب ليه يا أخوانا لماذا جعل الشرع بأن عذاب الأمة على نصف عذاب الحرة؟ لعل الجواب في ذلك يرجع إلى نعمة الله عز وجل، فالحرية نعمة، الحرية نعمة. ولذلك يعني لو واحد عاوز يعرف إيه طعم الحرية يروح مكان في تقييد الحرية. لما تروح مثلا تسافر الخارج بياخدوا منك الجواز والباسبور ويدوك حتة ورقة، ما تقدرش تتحرك من المكان اللي شغال فيه إلا بإذن الكفيل. الكفيل ده بالفعل زي السيد بالضبط، الكفيل زي السيد، هو اللي حدد لك المرتب، وهو اللي شغلك في الوقت الذي يريد، وهو اللي بيذن لك تسافر او ما تسافرش، تجيب زوجتك او ما تجيبهاش. الله، في تقييد الحريه. مثلا انت لو ذهبت الى الجيش تصحى بنظام، تنام بنظام، تاكل بطريقه، ما فيش حاجة اسمها أنا مش جيلي في سيارة الأكل، الأكل مع نص ساعة، لا يا حبيبي، ما كانش دلوقتي هتموت من الجوع، ولا حد يسأل فيه، لأن الناس هيجمدوا على الأكل هينسفوه، خد بالك إزاي؟ ما تقولش مثلا أنا مش جاي لي نوم، ما فيش حاجة اسمها كده، فالنوم بيلطفى في وقت معين، يتفتح في وقت معين، الناس كلها تصحى في وقت معين، الناس كلها تاكل في وقت معين، الناس كلها تلبس لبس معين، الناس كلها تقف في طابور واحد، تعمل حركات واحده، ولكن يسموه ايه؟ حكم النفس على النفس. يسموه ايه؟ حكم النفس على النفس، والناس تبذل الاموال الكثيره من اجل ان تهرب من ايه يا اخوانا؟ مش من الجيش، ولكن من ايه؟ من حكم النفس على النفس. لانه متعود على الحريه، عاوز يلبس براحته، ياكل براحته، ينام براحته، يتكلم براحته، حياته براحته بقى. طيب فما بالك بالرق والعبوديه؟ اذا يعني اكيد دي مساله اعظم واخطر. يبقى افضل نعمه او من النعم العظيمه انك ايه؟ انك حر، تمارس حياتك بحريه، تاكل ما شئت، تلبس ما شئت، تنام ما شئت، تتكلم ما شئت، تصرفاتك ما شئت، فانت حر. فالنعمه ديت من لم يوفي حقها لابد ان يعاقب عقوبه بالغه، يعاقب عقوبه بالغه. ولذلك قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. لستن كاحد من النساء ازاي؟ قال: من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب زوجة اي صحابه؟ زي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيها؟ لا، زوجة النبي اسمها أم المؤمنين، ودي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي نعمة كبيرة جدا. طب النعمة دي تستوجب الإيه؟ الشكر. طيب صاحبة النعمة دي إذا لم تقم بالنعمة يبقى لابد أن يضاعف لها الإيه؟ العذاب. خد بالك، يبقى الحرية نعمة. طيب من سلبت الحرية أو من سلب الحرية يبقى لابد أن تكون عقوبته ليست كعقوبة الإيه؟ الحر، ليست كعقوبة الحر. كما أن زوجات المؤمنين عقوبتهم ضعف عقوبة غيرهم من أمهات من زوجات المسلمين. يبقى كلما ازدادت النعمة كلما تضاعفت العقوبة، وكلما قلت النعمة كلما قلت العقوبة. فكيف أن تكون عقوبة الأم على نصف عقوبة الحر؟ طيب، قال الإمام الشافعي: ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل محصنة كان أو غير محصنة، استدللنا على أن قول الله في الإيمان: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات عذاب إذا أسلمنا. لأن الحرية والرق أو الزواج وغيره غير مؤثر في هذه القضية، ولا مؤثر؟ لا مؤثر. أنا قلت جملتين، قلت الحرية والعبودية، انتبهوا معي، الحرية والعبودية والزواج وغيره غير مؤثر. لا، الجملة الثانية هي الغير مؤثرة، أما الجملة الأولى فهي مؤثرة. يعني الأمة دي لو أعتقد فصارت حرة ثم زنت بعد حريتها، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ ترجع إذا كانت متزوجة، وتجلد إذا لم تكن متزوجة. أما قبل العتق فعليها إيه؟ نصف ما على المحصنات، أي أن تأخذ نصف الجلد. قبل الإسلام أبي من عالم الإسلام لا تجلد أيضا. وهذه مسألة طريفة، وهي عقوبة العبد أو الأمة هل يرجع فيها إلى إمام المسلمين؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، فدل ذلك على أن مباشرة العقوبة تكون بيد من؟ تكون بيد سيدها أو قائم الأمر. وقالوا هذا يكون في الجلد، هذا يكون في الجلد ويكون في الرجم، أما القطع فما ردوه إلى من؟ إلى سلطان المسلمين أو من ينوب عنه. فالأمة مسلمة أو غير مسلمة فإنها تجلد لا ترجم. فإن قال قائل: أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة، أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة؟ قيل نعم، لأن كلمة الإحصان بتقع على معاني متعددة. يعني إحنا الإمام الشافعي قال إن الإحصان ليس المقصود به هنا الزواج، وإنما المقصود به هنا الإسلام، فدل ذلك على الإحصان بيقع على معاني متعددة. فهل أنت بتوقع الإحصان على معاني متعددة يا شافعي؟ قال الإمام الشافعي: نعم، جماع الإحصان، جماع الإحصان يعني الأصل المانع لمعنى الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم. أقول لكم أصل الإحصان، هذه المادة أصلها المنع والإمساك، الحاء والصاد والنون، أصل هذه المادة المنع والإحصان. وسمي الحصان حصانا أو حصانا لأنه يمنع صاحبه في المعركة من السقوط أو من أن ينال منه. الحصان المدرب بيبقى عليه جدا، الحصان المدرب ده له قوة خارقة عند القتال، يعرف كيف يدخل المعركة ويعرف كيف يدخل المعركة، عنده حس قتالي عجيب. الحصان المدرب هذا يعرف متى يقفز ومتى يهرب ومتى يقبل ومتى يدبر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفرس نصيبا غنيما، لانه بيقاتل زي الفارس سواء، فالفارس له نصيبان، نصيب له ونصيب مين؟ للفرس بتاعه، لان الفرس بيقوم في القتال بمهمه مهمه جدا. قلت لكم من قبل ان الفرس ايام زمان قوته وتأثيره في المعركة زي قوة المدرعات في العصر الحديث. شوف المدرعات، المجنزرات، ها المجنزرات، الدبابات والعرب والآليات الميكانيكية دي قوتها في المعركة رهيبة جدا. كذلك قوة الفرسان قديما، قوة الفرسان قديما وإلى عهد قريب كان يسمى سلاح المدرعات بسلاح الفرسان. العهد القريب سلاح المدرعات كان يسمى بسلاح الفرسان. فسمي الحصان حصانا لأنه يمنع صاحبك فلا يسلمه من الأعداء. وسمي الحصن حصنا لأن من دخله احتمى به فمنعه من الأعداء. وسميت المرأة المتزوجة حصانا، لماذا؟ لأن زوجها عفها فأمسكها ومنعها من أن تنظر إلى غيره. وكذلك الإسلام حصان لأن الإسلام يمنع المسلم مما لا يمنع عنه غيره، فالإسلام حصان. إذا الزواج حصان والإسلام حصان، وكذلك الحرية حصان. فالحر تمنعه حريته من أن يصنع ما يصنعه غيره من العبيد وغيرهم. إذا هذه كلها معاني للإحصان. نسمع ماذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فإن قال قائل أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة، قيل نعم، جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم. إذا هناك الإحصان ده بيمنعك من تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج والإصابة مانع. الإصابة معناها إيه؟ الجماع. الإصابة معناها الجماع، وكذلك الزوج والإصابة مانع، وكذلك الحبس في البيوت مانع. الحبس في البيوت مانع. من الأشياء الطريفة ابن العربي في كتاب التفسير بيذكر إن هو عاش في فلسطين أكثر من 6 سنوات لم يرى امرأة تمشي في شارع إلا بنهار أو معها محرم، يعني ما شافش امرأة تمشي في الشارع إلا معها محرم، فكان ذلك من اللفتات الجميلة التي رأى. نسأل الله تعالى ألا نرى إلا ذلك، يعني إمتى بقى ما نشوفش المرأة تمشي إلا معها المحرم بتاعها؟ ده يعني مبتغى وأمل. قال الله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم من بأسكم. البأس الحر ولا الشتاء؟ الشتاء. والقتال هو المقصود بالإحصان المنع والحماية. وقال لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة، أي في قرى من دخلها كان محصنا، أي كان ممنوعا. في قرى محصنة يعني ممنوع. قال وآخر الكلام وأول يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع دون غيره، أن الإحصان هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاء، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. يعني عاوز يقول بأن الإحصان اسم يطلق على كل هذه المعاني، لكن سياق الآية اللي احنا ذكرناها الآن في قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا السياق فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دل ذلك على الإسلام. فكان هذا المثال هو المثال الأخير في هذا الباب اللي هو الناسخ والمنسوخ الذي يدل عليه على بعضه الكتاب ويدل على بعضه السنة. ونلتقي بإذن الله تعالى في الموضوع الجديد وهو الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع، مش الكتاب والسنة، لا السنة والإجماع. فهذا نجعله إن شاء الله ليوم الجمعة القادمة، والله المستعان.